ويقول ذلك. لكن الذي أردت أن أقوله فن وعزم تبني حول الصحابة والتزام كالسواء لا يعني الصحاب أجر المسلمين وهذا لا يسراه الشعب المسلمين. هذا فقط. أما أن يقالهم رجال معجل أعوذ بالله من قائله من قوله. هذا ما أردت للتمقل من الأمر خلص على يقولون هذا رجال ورجال وبشر وبشر ومصدق ومصدق. هذا ما أعوذ بالله. أهلا وسهلا بنا. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يحفظك. طيب. خرج؟ إذا نخرج معه. بارك الله فيك. شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما ندعوه وحيدا. ما ندعوه وحيدا. أبو بدر هو إن شاء الله يجوز للمسلم التشريع والمخالطة بتشريع بنات المسيح أو غير المسلم؟ لا يجوز. تفضل. ما حكم التجوز في الشريعة؟ حده. حده؟ لا حد له. هذا أمره إلى الحاكم المسلم. طيب ما عنده يعني أجادت عليه يعني هذا الأمر؟ يعني قواد هذا يعود إلى رأي الحاكم المسلم. ما جرى شيء فيما في علمت ما جرى شيء لأنه مثل هذا ما وقع سابقا. في قول علي في قول علي بن أبي طالب نعم سمعته ولم أقرأه أيوة نعم يقول أن رسول الله أتى له رجلا شكى إليه أن امرأته تمارس الفاحشة فقال له رسول الله طلقها قال له لا تطلقها قال طلقها قال منها أرجال قال اذهب إلى عم هذه الرواية طبعا سمعتها سمع على أن فذهب إليه وقص له قصة فقال بيني الشعر إن الرسول لغيور والله أغير منه لابد سيفا لرأس صار في النهر منه ما يفهم من هذا أن الديوس يتحقق أثبت العرش ثم انكش بعد إثبات القصة يأتي هذا السؤال والله أعلم بها والله أعلم بها لكن هذه القصة كأنها مركبة على حادثة صحيحة الحادثة الصحيحة في سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي لا ترد يد لامسي فقال له طلقها قال له إني أحبها يا رسول الله قال فأمسكها إليك هكذا الحديث فقط فهم بعض الناس من قول الزوج لزوجته لا ترد يد لامسي أنها فاحشة مرتكبة للفاحشة لكن الذي يبدو أن الأمر ليس كذلك لأن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا فعليه شيئين إما أن يقيم الشهود فيقام عليه الحد وإما أن حد الاختلاف ولم يجري شيء من هذا اطلاقا في الحادثه فالدليل ان قول الزوج لا ترد يد لامسه لا يعني اتهامها وانما هو يعني وهذا امر معروف وخاصه في بعض القرى وكذا الشاب مع الشاب وبيقول لها ايه روحي بقى وهي ما على بالها شيء ما يبقى الزوجه الظاهر ان هذه الزوجه كانت هكذا والزوج غيور فشكى الامر الى الرسول لا ترد يد لامسه وما بالك الان المصيبه هذه المصافحه ما بتتورع الفتاه المسلمه اليوم حتى المتحجبات لان الحقيقه هذه مشكله الان انه كثير من المسلمات بضمن الاسلام والحجاب ما تغير منها شيء غير انها القت هذا الصوت، لكن مشيتها مشيت رجل، جرأتها في الكلام، مخالطتها الرجال لا تزال كما هي. فشو بده يقول هذا الزوج اللي بيشوف زوجته بتمد ايدها لرجل لمصافحته قبل ان يمد هو يده اليها؟ زوجتي او امرأتي لا ترد هذا مسلم، والله حق معه، اذا خلقها اذا امسكها. الافضل ان يطلقها، لكن في سبيل الحصول على افضل هيقع في مشكلة اخرى، يطلقها فبيروح قلبه وراها مثل ما رأى قلب مغيث وراء ايش تلك المرأة مريرة مريرة ها مريرة مريرة. لما اصبحت حرة فخير رسول الله عليه السلام بين ان تبقى معه او تصبح حرة، قالت لا اريده. فكانت كلما خرجت لقضاء حاجة الماء في السوق يمشي وراءها وهو يبكي يبكي من استراقها. شو بده يسوي؟ حاببها، فإذا قال له أمسكها، قال طلقها، قال له حبها، قال له أمسكها. يعني هذا الحديث يمكن إدخاله في باب الأخذ بأخف الشرير. والسلام عليكم. يعني ينقل من كل فهمنا، بس هل أنت يعني ملاحظة حول قول قال شيخنا؟ نعم، كلمة شيخنا هذه هل يلزم أن يجلس على يد يعني أمام الشيخ ناصر الدين الألباني ويتعلم يتعلم منه حتى يسمح له؟ لا يلزم، هذه أمور اصطلاحية. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. قال درست صحيح وتبين لي أنه صحيح. أعجبكم الله. هذا حديث الله أعلم أن طرقه في طريق الأخير. هذا الرجل الأول هذا قوي بغيره، بس أراه مخطئ على به له الطريقات. يا الله تفرق الليل إن شاء الله وننشره بينكم. الشيخ الألباني قال 300 خلاف كثير، وخلاص القول أنه صحيح لغيره. الترديد بإقامة الآن ورد سؤال من أحدهم وأسأل ذلك حديثا، فنحن بحاجة إلى أن نعرف هذا الحديث. زعم لأنك قلت أن هناك حديث أراد أن يكتب امرأة وجاء يعاقبها من سقف الباب، فهل هذا يعني طلبت يعني مش منطق الباب؟ هذه واحدة. وإيش المقصود بطلب صوت؟ يعرف حالها ويكتب لها. طيب لفظ الطلب صوت هذا أيضا رأيته؟ أنا لا أعرف، لا سيما لما روي بلفظ اللفظ المنطق الجار، قلت أنا لا أعرف هذا الحديث أصلا، وقلت نقل إليه هذا عنك أن يدرسه، وإذا بك أنت ما هذا لأن هذا الرواية بالمعنى الرواية الحديث الذي ذكرناه آنفا أن رواية الحديث إذا ألقى الله فكرة امرأة في قلب أحدكم فليبلغ إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الذي روى هذا الحديث هو صحابي جليل وهي ينظر إلى امرأة وهي تشكر رسولها على الحق. لكن صغير يتوقف على مراراً يقول لي مستقبل ذا العظيم الله يبدأ أذكره تماماً أنا كان محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن لأجل هذه النية، لأجل هذه النية فقط، وإذا ما صار خطبة ما راح أتحدث في الناس. الله حفظك الله. الآن كيف هذا؟ كيف هذا؟ تصبر. تعلم الصبر والأمان والحلم. كيف يبقى في نفسك أن تقصر فتاة متبرجة؟ كيف تصور هذا؟ أنا أرغب الشباب المسلم أن يخطبوا وقد وفق إلى أن أزوج بعض الشباب. من الناس من بنات من الجب والمتبرجات والآن يتحجبون حتى في بيوتهم فكتب أجر يعني رضي الله بك رجلا الشيخ هذه امرأة رضي الله بك رجلا وهذه امرأة أنا أقول بما في قلبي وبما أنا أفهم من حديث يعني أنا أريد أن أصحح لي إذا كنت مخطئ في ذلك. صح ليس على أن تنظر إلى هذه النساء إطلاقا ولو في سبيل الكتبة لأن هذه النساء مثلك أن يلتزم من تدين لا يطمع أن يرى منها خيرا. هذا الحجاب الذي تتحدث عنه بالنسبة لبعض المتبرجات هذا نادر جدا والإنسان لا يتعلق بالأمر النادر. الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخطأ الشباب المسلم اليوم يرى فتاة كهذه الفتاة التي يصيبها فيعجبها شكرا يعجبه شكرا أيريد أن يتزوج بها يا أخي هي لا تصلي ولا تصوم يا أنا مغطيها هي عجيبة يدها بس تطبقها على الأطباء الإسلامية والأخلاق الإسلامية هذا الشباب يعيش في خيال ولذلك يكون عاقب مثل هذا الزواج خراب. كم تتصور أنت لو ربط 100 شاب تزوجوا جميع فتاة من هذا الجنس كم نسبة الناجحين في توجيه هذه الزوجات إلى الإسلام؟ شو نسبة التطورات؟ إذا كان ملتزما إذا كان مين هو المسلم؟ أو الإمام الشخصية يعني يهديها وقد حصل هذا عندنا 100 شاب ملتزم 100 شاب ملتزم ومين فتاة غير ملتزمة فالمئة مقابل المئة كل واحد أخذ واحدة فصار فيها 100 شاب أو 100 زوج متزوج ومين فتاة غير ملتزمة متزوجة هالمئة الملتزمين كم يغلب على ظنك يكون الناجحون منهم بالنسبة لتوجيه زوجاتهم إلى الإسلام وجعلهم ملتزمات كما هم ملتزمون قبل الزواج يحترص قوة عليهم الله يعينك بعد ما تزوجوا نعم. ما نتكلم الآن قبل الزواج نعم. بعد ما تزوجوا هالمئة كل واحد أخذ واحدة وبدأوا بالتوجيه والتعليم والتسقيه وإلى آخره لبعد 5 سنوات و10 سنوات وخذ ما شئت من السنين 20 سنة كم الناجح من هؤلاء الشباب في توجيه محتمل يكون 100% محتمل يكون 100% بفضل الله عز وجل توجيه محتمل يكون يعني مستقل ويكون هم فاشلين. نعم صدق احتمل أكون أنا أقول لك احتمل. احتمل 100% أكون. أنت ما تجيبني. أنت أسألك الله. تفضل. ما تجيبني. أنا أسألك عن النسخ. ما أسألك عن الاحتمال. نعم. لأنه إذا لم تقل محتمل أنه يكون نجاح 100% نعم. يعني هل 100 امرأة فاجرة أصبح كلهن صالحات هذا تقول محتمل لكن إذا نحكي بالاحتمال بدون ملاحظة نسبي أنا بقول وأنت ستقول معي محتمل أن ولا واحد ينجح صح ولا لا محتمل ولا واحد ينجح لكن أنا ما هذا سؤالي سؤالي شو النسبة اللي تتخيلها من هؤلاء إنه أكثرهم بينجحوا ولا أقلهم اللي بينجحوا الله أعلم أنا أهلي والله أعلم إذن نرجع لدرس أمس فاسألوا على الذي قريب وإذا بتصرف أنك لا تعلم شو واجبك الآن أن تسأل من يعلم نحن مكلف الأقل هو الذي ينجح الأقل هو الذي ينجح يعني كنت ما نتصور أن الفتاة اللي عاشت في مجتمع جاهلي هذه تحتاج إلى سنين طويلة حتى يتسبب الخير والهدى والصلاح والخير جد أنها بحاجة إلى الزوج يكون واسع الصدر يكون ذو خلق يكون ذو سياسة وختمة وأسلوب يستجرها إلى الصلاح شو نسبة هؤلاء بالنسبة لهذه المواصفات؟ إذا كان الله يستر إذا كان تحبه حبا شديدا تحبها لأجل هذا الحب تبدأ معه في أول طريق بأن تطيعه حسنا ثم بعد ذلك أنا أقول لك يجب أن تكون الأرض أيضاً مستعدة للقبول. طيب. أنا أسألك الآن بالنسبة للأراضي هل كل أرض تصلح للزراعة؟ هل كل فتاة تصلح للتربية؟ سامعك الله. تفضل. فإذا تنبه في أثناء صلاته إلى أنه كان واهما ويجب عليه السوء فسيسلب أصحابه الإسم عليه فسيسلب السوء فتكون صلاته وصلاته خلفه صحيحة أسأل الله يسامحك أنا أشوفك تتحرك ويوم انفتاليا سؤال سؤال ولما يفتس الجواب عن سؤال رقم واحد وإذا لم يتنبأ بخطائه يسمح لك الشاعر الحكيم أن تقول كما قال أصحاب الرسول قصرت في الصلاة وأنا سيقول ما قصرت فلا نسيت ستقول لا أنت فعلت كذا وكذا حينئذ سيتنبأ بخطائه ما أقول لأنه لا يكابر الإنسان في تصحيح الصلاة فحينئذ بالرغم من وقوع من هذا الكلام فهو يسرق خيمتين يسرقون وتتم الصلاه الان بقول عند الخير تكون فعند الجواب ماذا تقول لهذا الذي ترك سجده بعد ان تقول سبحان الله وما دليل عليك كما قلت ومضى في صلاه المسلم ماذا تقول له بعد الكلام؟ أما تبين له أن يتكلم طيب فهو إما أن يصدق وإما أن لا يصدق يكون هو مصر على أنه ما ترك هذا ممكن أن يفعل طيب فإذا صدقت لأن الرسول قال للصحابة صدق باليدين ليش المقصود هنا من الصدق يعني معنى أنه كذب الكذب يطلق ويراد فيه تعمد الكذب ويطرح ويراد ما يقابل الخطأ كذلك الصدق. فالمقصود إذا كان هذا المصلي لما قلت له أنت ترك سجدة والصلاة هذا باطلة فسيعود ليؤدي ركعة من أجل الجبر هذه السجدة ثم بعد ذلك ينسج سجدتين صحيح. هذا في الاحتمال الأحسن بمعنى صدقة، لكن قد لا يقتني برأيك وبقولك والآخرون في صلاة يساعون بدل يصلوا ويقوموا إذا أبى أن يأتي بالرفع من أجل السجدة فهو يتحمل إثم هذه الصلاة وصلاتكم صحيحة في قول عليه السلام فلعما يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن واجب المبتدي هو التنبيه وليس واجب الهداية إن تلقى ما أهدت ورحمة الله بما يشاء. أخذت جواب سؤالك؟ شو في عندك في الكتاب؟ الحديث قوي لغيره. ايش معنى هذا؟ اذا قال لك قائل حديث كذا هو حسن من غيره ايش معنى؟ بل اقول لك شيء اخر لانه اكثر. هل تعرف الفرق بين قول التلمذي حديث حسن من غيره وبين قوله حديث حسن؟ نعم. انا اشهد الان اذا كنت تعرف الفرق فاقنع منك بجواز الخليل التفصيل. ماذا يعني بقوله حديث حسن؟ حديث حسن مع حسن لذاته. قوله حديث حسن حديث حسن من ذاته حسن أو حديث حسن حسن لغيره. أما حديث حسن غريب فلا الله يجزيك. أنا اختصرت الطريق. أنا في الأول سألتك تدري ما الفرق بين قول التلمذي حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن؟ قلت نعم. قنعت أنا بجوابك. فشطرت السؤال سؤالي إلى شطرين فأخذت الشطر الثاني من سؤالي. إيش معنى قول التلميذ حديث حسن فقط؟ قلت يعني أنه حديث حسن لذاته. فقلت لك هذا خطأ. وإذا كان هذا خطأ ماذا يعني التلميذ إذا بقوله حديث حسن غريب؟ لعلك نسلط في خطأ آخر. حديث حسن غريب يستقن أنه غريب على ذكره ضعيف وانما قال حديث حسن حسن عند غير قال لقصه الان سؤالين وجه اليك في سؤال واحد ثم شطرنا سؤال الى شطرين وجهت اليك سؤال من الشطر الاول هو ماذا يعني التلميذ اذا قال حديث حسن فقط؟ قلت يعني انه حسن لذاته وهذا خطا. لكن أريد أيضا أن أذكرك إذا كنت مصيبا أو مخطئا ماذا يعني بقوله إذا قال حديث حسن غريب؟ لا تتحدث الآن عن قوله حديث حسن إنما دمدم حول قوله حديث حسن غريب. ماذا يعني؟ ما أعرف الجواب الذي ما يعرف ماذا يفعل؟ أسألك يا شيخ أهل الذكر أي تسأل أهل الذكر في وجهك أو أهل أهل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله أشكر كيف تحفظ هذا نعم نعم كيف أيوة والله الآن وقت صار الساعة 12 وفي عندي جمع كبير الآن وأريد أن أعتذر لهم فما في مجال لكن اتصل أن تسجل وتحتفظ بالتسجيل واتصل بي غدا فإن وجدت لك فراغا دعوتك نعم معليش نعم أنا أقول لك اتصل لي غدا صباحا يعني ما بين الثامنة والتاسعة لنضرب لك موعدا إن سجلت شيئا هل من شيء آخر؟ أقول هل من شيء آخر؟ والسلام عليكم وعليكم السلام قول الثاني حديث حسن غريب يعني أنه حسن لذاته وقوله حديث حسن فقط يعني أنه حديث حسن لغيره خلاف ما تراهم وأنا كنت أظن أنك ستجيبني على الصواب بينما تقول قول كلمه حديث حسن يعني حسن لغيره سألتك هذا سؤال لأبني عليه شيئا يتيسر لك أن تفهم الصواب لكن هدمت ما بنيت في فكري بقولك الخطأ أن حديث حسن يعني حسن لذاته هو يعني حسن لغيره وسأبين لك ماذا قصد لكن لا بد من نكتة وفيها فائدة أول نشرة العلمية وأنا لا أزال في مهنة والدي في تصريح الساعات جاءنا ضابط في الكيرك التركية اسمه للدين بيه في الظهيرة وفي هذا الوقت في قلب والدي رحمه الله الضار من خلف إلى داره من خيلولة فأراد أنا في الدكان وكانت وجه الدكان إلى الغرب حيث تضربها الشمس فألقي الغلط بحيث الخطاقة الصغيرة وجاء الزبون يريد أن يصلي الساعة أو يأخذ الساعة يراني جاء هذا الرجل فأخرج ساعة جيه مركز جريد معروفة قديما قال لي هذه الساعة شكلها عذبتني فلشني سطلي كذا ثم أخذ يبني ثناء عاقرا فأنا قلت له من باب الدين النصيح هل يعود على هذا قالوا أنت جماعة طيبين ومارين وناصرين وإلى عظيم هذا الكلام بعضهم يقول هذا مشان يعني بين يديهم بعضهم يقول يعني كان عقيدة فعلا أو مسموعة قد تكون صحيحة وقد تكون صحيحة أنا أقول فيها هو ولا أنت عمل كما ولا لا أصلي قرأت فاجأني بالحديث المعلوم ضعفه قال لا المؤمن له فراسة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله شكرا له هذا عجيب قلت له هذا هو منطق لنا عن كلمة قال رويت رجل وزاد عجب هذا ولد غير يتكلم في علم أكبر منه ومشاهد وماثل في جمال هذا الشيء نعم يعني دون عشرين حكمة الشاهد راحت أيام جت أيام صلحنا له الساعة وصار زبوننا وذاكره انتقلت أنا من عند والدي وفتحت دكان وإن يكلمني هو يوم الجمعة مع شيخ معروف هناك في دمشق أنه تلميذ للشيخ بدر الدين نعم والشيخ بدر الدين كان مشهور هناك لأنه يلقي الدرس تحت القبة قبة المسجد الأكبر مسجد بني أمية وهذا متوارث عندهم فمن يحفظه في الحديث أيضا يجلس تحت القبة وكان هذا منه دخل الضابط نجم الدين ليه وأنا من عادة يوم الجمعة أجلس بمطالعة ودراسة دار العمل في الجهة لعل يجبون يمر يوم الجمعة يحط ساعة يأخذ ساعة مطلعة داخل. لما دخل قلت استخدامي ما فيه يدور شوي مجلس هنا ما كاد أن يجلس إلا قال للمزين الشيخ صحيح يا أستاذ إن حديث يستقل الضرق المؤمن فإنه ينظر إلى الحديث ضعيف قال لا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وابن العجم تمام صحيح هذا لا يحتاج إلى مناقشة علمية للمتزن تماما قلت يا أستاذ هذا تقرير سليم لكن هل كل حديث يرويه هؤلاء وبهذهم ضروري أن يكون إسناده صحيحا ما أجاب تبعق عن بعضه معدل أو قطع لك دار قال هذا الحديث لو كان غير صحيح ما احتج به العلماء هذا مش كلام عالم الحديث كان من أعادية تجوية العلماء خاصة الذين العلماء عندهم الحديث وهي أحاديث واهية الشاهد جاء الآن دار ذهني بتجيب له حديث ما يكون صحيح باعترافه فما توهم يعني إذا كان عنده شيء من العلم وكل هذا احتجوا في العلماء كيف بقى أنت تجعل إجازة العلماء دليل على صحة الحديث وهذا الحديث الذي يصرف عنه تقول إنه غير صحيح لكن خرج عليه الشبهة جهله سببه قلت ماذا تقول في حديث الكلام في النفس يدعو الحسنات كما يحصل النار الخطر في الحديث الثاني هذا حديث لا أفضل له مرة قلت هذه قولة ما أدري يعني أنه لا هذا ما أقصد قلت له من رواه وإذا في سلما يزداد إيش غرقا في الجهد يقول هو الإمام أحمد ما الأصل هذا الكلام قلت له أنت رأيته في مسند الإمام أحمد قال لا إذا من الذي عزاه الإمام أحمد قال المنزلي في الترغيب والترهيب ويسأل الله المنزلي في الترغيب أنا قال رسيبا من يوم جمعة من المطالعة قلت له تفضل هاي كتاب المنزلي وإذا به يجيب جواب آخر يجينا على جهدي قال إيه وين اللي قالوا ذلك حديث لو على فرد السعيد التراجم في كتاب الحج التراجم في كتاب الطهارة ولا التراجم في كتاب الصلاة فضل أي كتاب الصلاة كان يخلي ابن سلال يبايع وفلوش مش معروف قلت له يا شيخ ده كتاب مكة هذا الصغير لم يره أحمد ولا عياه إليه أحد لا المنذري ولا غيره وأنا كبير المنذري لأنه درسه ثم يقول الحافظ العراقي في تخريج الكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار يقول هذا حديث لم أجد له أصلا فما أدري كيف أنت تستطيع أن توجد له أصلا والحافظ العراقي يهدد بواسطة على كل حال أيضا كان معي من الصبر بعد بقية في الدنيا على كل حال وفوق كل جزيرة من عليم وفجأت لابن الدين قلت له أنت سمعت ما قال الشيخ فأرجو إذا وصلت إلى الدار أنه ذكره بأن يخرج لنا هذا الحديث من ترغيب الصحيح المنزلي حتى نحن نصحح ما قصدنا بإشكال صاحبنا هنا سألته عن الحديث حسن إيش يعني؟ ظننت أنه سيكون حافظا للجواب يقول حديث حسن يعني بغيره لكن على كل حال هو الآن معنا بأن حديث الموصوف بأنه حديث حسن يعني أنه حديث حسن بغيره الآن يأتي السؤال الحديث الذي يحسنه الترمذي لغيره هل يكون مفردات طرقه كل فرد منها يكون حسنا لذاته أن يكون ضعيفا لا تحيط لا تحيط لا تحيط أنا ما أعطي أنه ترمع هو رأيك يعني الغالب لكن أنا أضبط بالنهاية الحديث طبعا أقصد في تحليلات وفي الحياة في الغدرات إنها نفسها هذا الحديث جاي من جهة مقصود بين العلماء. لا تغير الطريق. إما أن تكون عارفا بمصطلح الحديث وعالما به وإما أن تتعلم. فلا أنت عالم ولا أنت تريد أن تتعلم. أنا لما سألتك ماذا يعني ترمي حديث حسن؟ يعني حديث حسن بطرقه. هذا نازله مفردات الحديث الحسن لغيره أن طرقه كلها ضعيفة. فأنت الآن تريد أن تجادلني لماذا هذا؟ بالأول قلت احتجت احتجت لي قلت لا معا أنك احتجت لكن جعلته مشاهدا أو قويا. هذا طبيعة الحديث الحسن بل والصحيح لغيره أن مفردات الطرق كلها ضعيفة، إما يكون فيه انقطاع أو فيه مجهول أو فيه ضعيف ليس فيه الضعف أو ما شابه ذلك. فلذلك يجب أنت أن يكون أفقك واسعا في هذه القضية ولا تنتقد فتنتقد. أنا ما أتأذن والله ما قلت لي انتقاد بس أسمع ناس. فماذا تفهم أنت من الانتقاد؟ يا شيخ أنت أعجبي مثلي فلعلك تفهم بعض الكلمات خطأ. الانتقاد ليس يعني كلمة لا ينبغي أن تقال. أنا أنقذك وأنت تنقذني، لكن الذي ينتقد هو الذي يسيء القصد من الانتقاد. فهمت علي؟ كذلك المجادلة. فأنا إذا جادلتك أو أنت جادلتني المجادلة بذاتها لا تمدح ولا تقلع، وإنما يأتي المدح والقصد بالقصد من المجادل. فإذا جادلتك وقصدت إرشادك فنعمله، إذا جادلتني وقصدت أن تفهم العلم فنعمله، وهذا كذلك الانتقاد. لكن هذا ينتقد يكون على عدل، وإذا كان لا علم عنده فإن فلك علم. فقل هذه خلاصة الحديث الحسن لذاته هو الذي يحتج به بذاته، الحديث الحسن لغيره هو الذي لا يحتج بفضل أفراده لأن فيه ضعفا، لكن هذه المجموعة من الأساليب الضعيفة تعطي بالمتن قوة كما قال الشاعر، وهذا هو ختم الكلام. لا شحال بما ضريت فؤادي فضعيفان وغلبان قوية. الآن أريد أن أسألكم بعد الجواب عن هذا السؤال، زيادة الثقة ما بالله؟ نعم زيادة الثقة لها صور. إذا كان الذي جاء بزيادة ثقة على ثقة مثله لم يأتي بها فهي حجة مقبولة، وإذا كان الذي زاد هذه الزيادة ثقة لكن الذي لم يأتي بها أوثق منه أو أكثر عددا منه فتكون زيادته شاذة. وإذا كانت الزيادة هذه من ضعيف وليس بثقة خالف ذلك الثقة فتكون زيادته منفرة. لعلي أجبتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد بن راشد مهدي من الله ما شاء الله. لا أنت سنائي سن حسن ولا سنة، حينما تسألني وجيه جارك ماذا يفعل خاصة من هذا والله ما أدري، لكن سيكون يعني لا عن يومين الله.

اسمه محمد بن عجلان المدني. نعم البدري المدني. محمد بن عجلان هذا المدني ثقة دون ثقات الآخرين الذين تابعوا هو في رواية الحديث كما ذكرنا من قبل. ثم جاء الحديث في سنن داود وغيره من طريق محمد بن عجلان المدني عن عامر بن عبد الله عن أبيه بالزيادة ولا يحدث. محمد بن عجلان حديث مرتبة حديثه عند العلماء مرتبة الحديث الحسن، يعني كل حديث يرويه من عجلان هذا لا يختم على حديثه بالضعف ولا يختم على حديثه بالصحة وإنما بالحسن. لما؟ لأن علماء الحديث لاحظوا في حديثه ضعفا، لكن هذا الضعف لم يشتد به ليجعل حديثه ضعيفا، ولكن أيضا لم يسلم من الضعف ليجعل حديثه صحيحا. محمد بن عجلان كثر الرواة عنه لو كان ابن عجلان ثقة في النعمة وحديثه في الأصل يكون صحيحا هؤلاء الرواة جمهورهم رووا الحديث عن محمد بن عجلان بدون زيادة ولا يحدث. واحد منهم روى عن محمد بن عجلان ولا يحركها. معنى هذا أن هذه الزيادة شاذة من ناحيتين، والناحيتان في الحقيقة يجب المعادلة بينهما أو المراجحة. ترى حينما يقال أن هذه الزيادة شاذة معناها أنها خطأ. الآن الخطأ من من؟ إما أن يلصق الخطأ بمحمد عجلان أو بأحد الرواة الذين رووا الحديث عنه، لكن هذا الراوي عنه ثقة أوثق منه، أوثق من ابن عجلان. أيوة، حينئذ لا نلصق الخطأ بالراوي الثقة الثقة، وإنما نلصق الخطأ ابن عجلان لأنه ليس ثقة ثقة بل هو حسن الحديث كما ذكرنا. إذا لو لم يكن هناك رواة رواة الحديث مع ابن عجلان كما ذكرنا في صحيح مسلم، وكان ابن عجلان تفرد بحديث عن عامر بن عبد الله عن ابن عبد الله بن الزبير أنه رأى الرسول يشير بإصبعه، لكن ابن عجلان مرة زاد ومرات لم يزد، فننسب الخطأ إليه يقينا أحسن ما ننسب الخطأ إلى الثقة الذي رواه عنه. وهذا طبيعة من ليس قوي الحافظة، لكن ما بالك أن الثقات الذين شاركوا ابن عجلان في متابعته في رواية الحديث عن عامر بن عبد الله عن أبيه كل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة، فإذا ثبت أن هذه الزيادة شاذة. هذا النوع بارك الله فيه من دقائق عن الحديث، لأن جماهير المشتغلين عن الحديث خاصة نابشة الحديث اليوم ينظروا إلى سند أبي داود عن ابن عجلان، ابن عجلان حسن الحديث، حسن الحديث حسن، لكن ما بيلاحظوا بقى الروايات الأخرى ويصفوا المسألة تصفية بحيث يخرج معهم مثال من حديث الشاذ، وهذا من أكثر الحديث. نعم، فقط في آيات الله. طيب، هذا موجود.